وأنتم ظالمون. قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي استجيبوا وأطيعوا. سميت الطاعة والإجابة سمعا على المجاز لأنه سبب للطاعة والإجابة. قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمرك. وقيل: سمعنا بالأذن وعصينا بالقلوب. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، أي معناه أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها كإشراب اللون لشدة الملازمة. قوله عز وجل: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أن تعبدوا العجل من دون الله، أي بئس إيمان يأمركم بعبادة العجل إن كنتم مؤمنين بزعمكم. وذلك أنهم قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، فكذبهم الله عز وجل. قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله. وذلك أن اليهود ادعوا دعاوى باطلة مثل قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. فكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة، فقال: قل لهم يا محمد، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، يعني الجنة، خالصة أي خاصة من دون الناس، فتمنوا الموت أي فأريدوه أو اسألوه، لأن من علم أن الجنة مأواه حن إليها، ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد الموت، فاستعجلوه بالتمني إن كنتم صادقين في قولكم. وقيل: فتمنوا الموت أي دعوا بالموت على الفرقة الكاذبة. قال الله تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بعلمهم أنهم في دعواهم كاذبون، وأراد بما قدمت أيديهم ما قدموه من الأعمال، وأضاف العمل إلى اليد لأن أكثر جنايات الإنسان تكون باليد، فأضيف إلى اليد أعماله وإن لم يكن لليد فيها عمل، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم، اللام لام القسم والنون تأكيد للقسم تقديره، والله لتجدنهم يا محمد، يعني اليهود، أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قيل: هو متصل بالأول أي وأحرص من الذين أشركوا. وقيل: تم الكلام بقوله على حياة ثم ابتدأ ومن الذين أشركوا، وأراد من الذين أشركوا المجوس، يود يريد ويتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني تعمير ألف سنة، وهي تحية المجوس فيما بينهم. يقول الله تعالى: اليهود أحرص على الحياة من المجوس الذين يقولون ذلك، وما هو بمزحزحه مباعده من العذاب من النار أن يعمر، أي طول عمره لا يبعده من العذاب، والله بصير بما يعملون. قوله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حبرا من أحبار اليهود يقال له عبد الله بن صوريا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: جبريل. قال: ذلك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل لآمنا بك، إن جبريل ينزل العذاب والقتال والشدة، وإنه عادانا مرارا، فإنه يعني جبريل نزله يعني القرآن كناية عن غير مذكور على قلبك يا محمد بإذن الله بأمر الله مصدقا موافقا لما بين يديه لما قبله من الكتب، وهدى وبشرى للمؤمنين. قوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، خصهما بالذكر من جملة الملائكة مع دخولهما في قوله وملائكته تفضيلا وتخصيصا. والواو فيهما بمعنى أو، يعني من كان عدوا لأحد هؤلاء فإنه عدو للكل، لأن الكافر بالواحد كافر بالكل، فإن الله عدو للكافرين. قال ابن صوريا: ما جئتنا بشيء نعرفه. فأنزل الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام، وما يكفر بها إلا الفاسقون، الخارجون عن أمر الله عز وجل. أو كلما، واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام، عاهدوا عهدا، يعني اليهود عاهدوا لئن خرج محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به، فلما خرج إليهم محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به. وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ألا يعاونوا المشركين على قتاله، فنقضوها كفعل بني قريظة والنضير. دليله قوله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. نبذه طرحه ونقضه فريق طوائف منهم من اليهود، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني التوراة وقيل القرآن، كأنهم لا يعلمون. قال الشعبي: كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بها، واتبعوا، يعني اليهود، ما تتلو الشياطين، أي ما تلت. والعرب تضع المستقبل موضع الماضي، والماضي موضع المستقبل، وقيل ما كانت تتلو أي تقرأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تتبع وتعمل به. وقال عطاء: تحدث وتتكلم به. على ملك سليمان، أي في ملكه وعهده. وما كفر سليمان بالسحر، وقيل لم يكن سليمان كافرا يسحر ويعمل به، ولكن الشياطين كفروا. معنى لكن: نفي الخبر الماضي وإثبات المستقبل. يعلمون الناس السحر، قيل معنى السحر العلم والحذق بالشيء. قال الله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، أي العالم. والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه والتخيل، والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر. وقوله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل، أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين، أي إلهاما وعلما، فالإنزال بمعنى الإلهام والتعليم. وقيل: واتبعوا ما أنزل على الملكين هاروت وماروت، هما اسمان سريانيان. وما يعلمان من أحد، أي أحدا ومن صلة، حتى ينصحاه أولا، يقولا إنما نحن فتنة، ابتلاء ومحنة، فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر. وأصل الفتنة الاختبار والامتحان، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه، ويبغض كل واحد إلى صاحبه. قال الله تعالى: وما هم، قيل أي السحرة، وقيل الشياطين، بضارين به، أي بالسحر، من أحد، أي أحدا، إلا بإذن الله، أي بعلمه وتكوينه، فالساحر يسحر والله يكون. قال سفيان الثوري: